ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتفاقهم على صحته يغني عن النظر في إسناده. هذا ليس قاعدة الشافعي، هذا يقع لجل أئمتنا. فقد سئل البخاري عن حديث أبي بكر عمرو ابن حزم قال هذا كتاب قد تلقاه الناس وعملوا به، بمعنى أن السلف إذا اتفقوا على صحة حديث ورأينا أن إسناده لا يصح لكن العلماء قد اتفقوا على صحته، فإن قبولهم للحديث يغني عن الإسناد بشرط ما هو؟ أن يتفقوا على نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفوا فالأصل أن يرجع إلى النظر. وقد ذكر ابن عبد البر عدة أمثلة في كتابه الفذ، وهو كتابه رحمه الله في الفقه الذي من النادر أن تجد كتابا ككتاب ابن عبد البر. قد ذكر في التمهيد والاستذكار وهذان كتابان قل بل ندر أن يكون لهما مثيل من كتب الحديث التي جمعت بين الحديث والفقه. ذكر في التمهيد والاستذكار ذكر عدة أحاديث وبين أنها من جهة الإسناد لا تصح، ثم قال وإجماع أهل الحديث على القول بصحته تغني عن ماذا؟ عن النظر في إسناده. وهذه قاعدة هامة، ومن خلالها يستدرك على هؤلاء الجهلة الذين ينكرون الحديث الضعيف وإن تعددت طرقه. فإن السلف من الفعل المستقر لهم أنهم يصححون طائفة من الأحاديث بمجموع طرقها ويتفقون على نسبة بعض الأحاديث من هذا الضرب أو من المرسل فقط ويثبتونه. هذا الذي كان عليه أئمة أهل السنة كالشافعي وأحمد والبخاري. وأما إذا اختلف المحدثون فإن الواجب تحقيق الإسناد. فاحتج الشافعي بهذا الإسناد المنقطع لتلقي الأمة بالقبول له لا وصية لوارث، وأن الأمة مجمعة على نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينت أن هناك فرقا بين أن يجمع المحدثون على معنى الحديث من جهة الفقه من جهة الحكم، وبين أن يجمعوا على نسبة اللفظ للنبي. واضح الفرق؟ الفرق أنهم قد يجمعون على حكم حديث فوافق حكمهم لفظ الحديث، وقد أخذوا الحكم من غير هذا الحديث الضعيف. حينئذ اتفاقهم على حكم حديث لا يكفي، وإنما الواجب ماذا؟ أن يتفقوا على لا يكفي لصحة الحديث، وإنما الواجب ماذا؟ أن يتفقوا على ماذا؟ على نسبة ماذا؟ على نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح الفرق بين الصورتين؟ نعم. المهم احتج الشافعي بالأثر المنقطع لتلقي العلماء له، وقد بين في الأم عبارة أخرى حين ذكر لا وصية لوارث من طريق مجاهد منقطعا. قال الشافعي كما أقرأ في الأم: ورأيت متظاهرا عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح لا وصية لوارث، ولم أرى بين الناس في ذلك اختلافا. اتفق العلماء على نسبة هذا الحديث